الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، ومواصلة في فعاليات هذه الدورة المباركة حماية لجناب الإسلام وجناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يطيب لنا في هذه الأمسية المباركة أن نستقبل أخونا أو أخانا الشيخ عباس ولد عمر حفظه الله تعالى، إمام وخطيب في مسجد من جزائر العاصمة، ونيابة عنه نرحب به ونتمنى له إقامة طيبة بين أيدينا في مدينة وهران. وقد اقترح أن يشارك في هذه الدورة بمحاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يسدد ويوفق أخانا الشيخ عباس حفظه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة كما سمعتم هو عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة معناها معروف، وهي كما عرفها بعضهم حكم القلب الجازم، هذا على وجه العموم. وأما فيما نحن فيه فهي ما يعقد عليه القلب من المسائل التي يجب الإيمان بها. وقلنا عقيدة أهل السنة، وأهل السنة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لماذا؟ لأنه لا عقيدة حقه إلا ما عليه أهل السنة. والمطلوب والواجب أن نبين للناس العقيدة الصحيحة التي دل عليها كتاب الله عز وجل، وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمها واعتقدها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وأما ما سوى ذلك فهذا ليس من الاعتقاد الصحيح في شيء. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم الرجال الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه، ولإقامة دينه ونصر شريعته. وصحابي كما عرفه أهل العلم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. لقيه، استحسن بعض أهل العلم هذه العبارة حتى يدخل في ذلك من رآه ومن لم يره، لعارض كالضرير الذي لا يبصر. فهذا إذا قلنا الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داخلا في هذا الوصف، ولكن إذا قلنا من لقي دخل فيه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لابد أن يكون مؤمنا به حين لقياه. وأما من لقيه وهو على الكفر ثم أسلم بعد ذلك وآمن، فهذا لا يكون من الصحابة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويشترط كذلك أن يموت على الإسلام وأن يثبت على الإيمان. فمن تحقق فيه هذا الوصف كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سنتكلم عن واجبنا تجاههم وما يلزمنا من الاعتقاد في حقهم. وقد ذكر بعض أهل العلم جملة أخرى في هذا التعريف، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: وإن تخللته ردة على الأصح. يعني حتى لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم خرج من الإسلام ثم عاد إلى الإسلام ومات عليه فهو صحابي، على الأصح، قال على الأصح، لوقوع خلاف بين أهل العلم في ذلك. وبناء على هذا التعريف فالصحبة تثبت بحصول اللقاء مع الإيمان، ولهذا الصحابة متفاوتون، فمنهم من طالت صحبته كأبي بكر وعمر وغيرهما من فضلاء الصحابة وكبرائهم، ومنهم من قصرت صحبته، ولكن حتى ولو كانت قصيرة فيعد الرجل بذلك صحابيا، لا يبلغ فضل الأكابر وفضل السابقين، ولكن لا نحرمه بقصر الصحبة وصفه بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء أتكلم عنه فيما يتعلق بهذا الموضوع التنبيه على أهمية هذا الأصل من أصول الاعتقاد. فأصول اعتقاد أهل السنة كثيرة، بينها العلماء في مصنفاتهم. من هذه الأصول ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تجد مصنفا من أهل السنة ولا عالما من علماء الحديث كتب في بيان الاعتقاد إلا وهو يذكر ويضمن كتابه ومصنفه أو مصنفه يضمنه بابا أو أبوابا تتعلق بما يجب اعتقاده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من مسائل الإيمان المهمة. وتتجلى أهمية هذه العقيدة في كون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نقلة الشريعة، ولهذا اهتم العلماء ببيان ما يجب على أهل الإسلام من الحق تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغالب على جميع مصنفات العقيدة، سواء كانت مسندة أو كانت مجردة. من كان يهتم بإيراد النصوص النبوية والآثار السلفية، أو من كان يهتم بتقرير مسائل الاعتقاد مجردة كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة وغيره من علماء الإسلام. فالأمر مهم أيها الإخوة في الله، وهو متعلق بنقلة الشريعة. ولأهمية هذا الأمر كان السلف رضوان الله تعالى عليهم لا يعتنون بهذا الجانب في الكتب والمصنفات فحسب، بل كانوا يحرصون على تعليمه لأبنائهم كما يعلمونه سورة من القرآن. روى اللالكائي في أصول الاعتقاد والأصفهاني في الحجة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما هو معلوم من أتباع التابعين، قال: كان السلف يعني من سبقه من الصحابة والتابعين، قال: يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. كتاب الله عز وجل أعظم شيء بأيدي المسلمين لأنه وحي رب العالمين، وهو كلام الله تعالى الذي أنزله جبريل على قلب محمد الأمين. فأهم شيء يعتني به أهل الإسلام حتى يبقى دينهم شامخا منصورا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي بيان لما جاء في الكتاب. ومع ذلك كانوا يهتمون بأمور أخرى كعنايتهم بالقرآن الكريم، فكانوا يحرصون كما قلت على تعليم أبنائهم العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم وزير النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. كل هذا عباد الله لخطورة هذا الأمر ولما له من بالغ الأهمية ومن عظيم المكانة في دين الله تبارك وتعالى. اليوم لماذا نسأل أنفسنا، لماذا تروج عقائد الشيعة على بعض أبناء المسلمين؟ من أعظم الأسباب الجهل بمسائل الاعتقاد، وجدوا قلوبا خالية ليس فيها شيء من وحي النبوة، فلذلك عالقت بها شبهات أهل البدعة. الرجل لو كان على شيء من العلم الصحيح والمعتقد القويم ما واجت عليه شبهات الشيعة وهي تطعن في خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلل أين هو أيها الإخوة في الله؟ في جهل الناس بأقدار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم للأسف الشديد أبناء المسلمين يتربون على محبة أعداء الله عز وجل من الكفار والفجار، قدوتهم اللاعب الفلاني والممثل الفلاني والمغني الفلاني، يعلمون مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه وملبسه وكيف يسرح شعره وما له من المداخيل إلى أمور كثيرة مما هو معدود من خصوصية حياته. فهذا الذي يهتم به أبناء المسلمين، فلذلك لا عجب بعد ذلك. رجاء من الإخوة أن يتقدموا، افسحوا المكان لإخوانكم، بارك الله فيكم، تقدموا بارك الله فيكم وافسحوا لإخوانكم. فأقول لا عجب بعد ذلك أن تروج على أمثال هؤلاء عقائد الشيعة الباطلة. فالشيعة الروافد أكذب الناس كما شهد بذلك أهل الإسلام، عقائدهم أبعد شيء عن العقل الصحيح. من كان له مسكة من عقل لا يمكن أن تروج عليه عقائد الشيعة. هم يطعنون في وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلون في ما يتعلق بمثالبهم الأباطيل والأكاذيب التي لا تصدقها العقول. ومع ذلك أقول تروج مثل هذه الشبهات على بعض أبناء المسلمين، والسبب في عدم الاهتمام بمعرفة المعتقد الصحيح. ولهذا ينبغي لنا أن نكون كما قال مالك رحمه الله تعالى عن السلف: نتعلم العقيدة الصحيحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرص أيضا على تعليمها لأبنائنا حتى تسلم لهم العقيدة، لأنه لا نجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إلا بالمعتقد الصحيح. يقول الله عز وجل كما في دعاء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعظم ما يدخل في القلب السليم أن يكون العبد على عقيدة صحيحة. القلب السليم هو القلب المطمئن إلى السنة والسالم من البدعة، كما عرفه بذلك بعض أئمة السلف. ولما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلة شريعة الله عز وجل وسنة نبيه أو سنة نبيه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الشيعة الروافض ركزوا هجمتهم واهتموا في عدوانهم بتسليط السهام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لابد أن ننظر في أصل هذه الفرقة كيف نشأت. هذه الفرقة لم تدخل في الإسلام رغبة، وإنما دخلت في الإسلام كرها، وأرادوا بإظهار الإسلام أن يفسدوا هذا الدين على أهله، فما استطاعوا أن يصرحوا بطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا إلى هذه الوسيلة وأوحى إليهم الشيطان هذه الدسيسة، وذلك بأن يقدحوا في نقلة القرآن وفي رواة السنن والأخبار. وعلماء الإسلام بما آتاهم الله تعالى من البصيرة والفراسة لم يخفى عليهم مكر الشيعة الروافض، ولهذا اشتد نكيرهم على هؤلاء المبتدعة وقويت ردودهم، فاهتموا في كتب الاعتقاد ببيان المعتقد الصحيح وكذلك بالتحذير من شبهات القوم. يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى كما روى عنه الخطيب قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يبطلوا شهودنا والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. هذه كلمة عظيمة قالها إمام من أئمة السنة والحديث يبين حقيقة الشيعة الروافض. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، لم يقل ينتقص أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقصهم كلهم، وإنما قال ينتقص أحدا رجلا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن القرآن عندنا حق والسنن أو السنة عندنا حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يبطلوا شهودنا والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. ماذا يريد الشيعة الروافض؟ يريدون القدح في النقلة حتى يتسنى لهم القدح في المنقول، لأنه إذا كان الناقل للخبر ليس ثقة ولا عدل، إن كان كاذبا كما يقول الشيعة الروافض، بل إن كان كافرا كما يزعمون، فخبره باطل ومردود، لا يوثق في خبره. فمقصودهم تشكيك المسلمين في القرآن الذي بأيديهم وفي السنن التي نقلت إليهم، هذا الذي يرومه الشيعة الروافض، فأرادوا أن يتوصلوا إلى ذلك بالقدح في نقلته وتجريح رواته. فإذا سلم لهم الرجل بذلك سهل عليهم بعد ذلك أن يخرجوه من الإسلام وأن يمرق بهذا من الدين. فلهذا أقول أيها الأخوة في الله، اهتم علماء السنة قديما وحديثا ببيان ما يجب اعتقاده في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في كلام علماء الإسلام وأئمة السنة والحديث يجد أن ما يجب أن يعتقده المسلم في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكننا أن نرده إلى أربعة أشياء، يمكننا أن نجمله ونوجعه إلى أربعة أشياء. الأول منها اعتقاد أفضليتهم، والثاني محبتهم وتوليهم، والثالث اتباع سبيلهم، والرابع الذب عن أعراضهم والاستغفار لهم. وهذا الذي ذكره العلماء إنما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الأول علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقد أفضليتهم، أن يعتقد كل مسلم أنهم خير الناس، لا كان ولا يكون مثلهم. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية وإن وردت عامة فهي تتكلم عن أمة الإسلام، إلا أنه أو إلا أن أصدق أو إلا أنهم أولى من يصدق عليه هذا الوصف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم المخاطبون عند نزول هذه الآية، ومن جاء بعدهم لا يستحق هذه الخيرية كما قال أهل العلم إلا إذا كان متبعاً لسبيلهم مقتفياً بآثارهم. يقول الله عز وجل: كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم الخيار من الناس وهم العدول من البشر، ولهذا جعلهم الله تعالى شهداء على غيرهم. وما قيل في الآية السابقة يقال في هذه الآية: أولى من يصدق عليه هذا الوصف هم المخاطبون بهذه الآية والمؤمنون الموجودون عند نزولها. ومن أصح الأدلة على ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال، أي قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو صريح في الدلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وهم خير القرون من هذه الأمة، هم خير الناس، ليس هنالك من يكون أفضل منهم، لا يمكن لأحد أن يبلغ منزلتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كذلك المروي عند البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا يدل على أنه أو على أنهم أفضل الناس، ولا يمكن لأحد مهما عمل من العمل أن يبلغ مرتبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فضل الصحبة لا يعدلها شيء، لأن فضل الصحبة لا يعدلها شيء. سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز إمام عادل وعالم من العلماء وزاهد من الزهاد، ويشتهر عند كثير من الناس أنه خامس الخلفاء الراشدين، وهذه العبارة تعقبها أهل العلم، قالوا لأنها توهم تفضيله على معاوية رضي الله تعالى عنه. ماذا قال ابن المبارك؟ قال: لغبار ساعة في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من نمر عمر بن عبد العزيز كله. غبار ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر عمر بن عبد العزيز كله. لماذا؟ لأن فضل الصحبة لا يعدلها شيء. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فإن الله تعالى أخبر في آيات من كتابه بأنه قد رضي عنهم. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي سورة الفتح يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا في صلح الحديبية. ومن بايع عند الشجرة يزيد عن 1400، أخبر الله تعالى بأنه قد رضي عنهم. والله عز وجل إذ يخبر أنه قد رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخلد ذكرهم في كتابه وفي وحيه المبين الذي يبقى بأيدي الناس إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، هذا يدل دلالة صريحة على أنه لا يمكن أن يسقط عليهم بعد ذلك. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الشيعة الروافض قد ارتدوا على أدبارهم وكفروا بعد إيمانهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان الله عز وجل ليخبر في كتابه ويقرر هذه القضية الخطيرة العظيمة بأنه قد رضي عنهم؟ ولهذا الناظر في كلام الشيعة وعقائدهم يجد أنهم أو أن كلامهم يلزم منه القدح في كلام الله عز وجل والقدح في مقام النبوة أو في مقام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل القدح في الله عز وجل، لأن الله تعالى يخبر أنه رضي عنهم وأنتم تقولون إنهم قد كفروا وارتدوا، فهذا تكذيب بما في كتاب الله عز وجل. ولو قالوا إن هذا كان في ذلك الزمان فهذا يلزم منه أن الله عز وجل لم يكن عالما بأنهم سيكفرون وسيرتدون، وإلا كيف يقرر هذا للناس في كتابه في قرآن يتلى في مساجد المسلمين ومحاربهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وكذلك قد أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عطرا وزكاهم تزكية رفيعة في آخر سورة الفتح، فقال جل في علاه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فتزكية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإخبار برضوان الله تعالى عليهم ليس من خصائص القرآن الكريم فحسب، بل قد ذكره الله عز وجل أيضا في الكتب السابقة. الكتب السابقة كذلك نزلت بمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم والتنبيه على رفيع منزلتهم. ضرب الله عز وجل لهم أحسن الأمثلة في التوراة وفي الإنجيل كما تدل عليه هذه الآية، ولذلك قلنا هم خير الناس، وهذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده في حقه. الأمر الثاني قلت هو محبتهم وتوليهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وفي حديث رواه أبو داود في السنن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فدلت هذه النصوص على أن الإنسان لا يكمل الإيمان في قلبه إلا إذا كان ولاؤه ومعاداته ومحبته وبغضه في الله عز وجل. كيف ذلك؟ بأن يحب من يحبه الله، وأن يبغض من يبغضه الله، وأن يتولى أولياء الله، وأن يعادي أعداء الله. إذا فعل ذلك يكون قد استكمل الإيمان. ولهذا في الحديث الأول أوثق عروة الإيمان، بمعنى من أقوى أركانه ومن أظهر معالمه أن يحب الرجل المرء في الله، وأن يبغضه في الله، وأن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فإذا قلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، فيلزم كل مسلم أن يتولاهم وأن يحبهم فوق محبته لكل أحد من الناس سوى الأنبياء والمرسلين. لابد أن يقدمهم في المحبة. لماذا؟ لأنهم أفضل المؤمنين إيمانا. وكذلك يلزمه أن يبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يلزمه أن يعادي من يعاديهم ويطعن في أعراضهم. فهذا ثاني واجب يجب علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فقلنا اتباع سبيلهم واقتفاء آثارهم، وهذا ما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه. فقال جل ثناؤه قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. إن آمن الناس وإن آمن الكفار والمشركين أو المشركون بمثل ما آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن آمنتم هنا الضمير يرجع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فدل هذا على أن الرجل لا يكون مهتديا إلا إذا كان إيمانه كإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة النساء توعد الله عز وجل من تنكب سبيلهم فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الشاهد في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون عند نزول الآية ليسوا هم إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل فيما يتعلق بهذه الآية أليست مشاقة الرسول كافية لحصول الوعيد؟ والجواب مشاقة الرسول تكفي أو لا تكفي؟ نعم أجيب أبو المحسنين، تكفي أو لا تكفي؟ مشاقة الرسول كافية لحصول الوعيد ولنزول العذاب. فلماذا زاد الله تعالى هذا القيد؟ قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال أهل العلم تنبيها للناس على أنه يجب عليهم اتباع سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمهم اقتفاء آثارهم. لا يكون الرجل مهتديا، لا يكون على السنة إلا إذا فهم دين الإسلام بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل. كذلك من هذه الأدلة ما ذكره الله عز وجل في سورة الفاتحة في دعاء المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم أعظم من أنعم عليهم الله عز وجل؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا أن الصراط المستقيم إنما هو صراط أبي بكر وعمر. ولهذا ورد في عبارات بعض أئمة السلف في التفسير أن الصراط المستقيم أبو بكر وعمر. الصراط المستقيم هو صراط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما جاء من الدعاء في سورة الفاتحة كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة في ذلك صريحة، من مثل ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هنا كذلك نقول في هذا الحديث ما قلناه في الآية السابقة: لزوم السنة كاف، فلماذا زاد سنة أصحابه؟ زادهم تنبيها بهذا الأمر العظيم، وهو أنه لا يكون الرجل معصوما من الزلل ولا يكون في مأمن من الخطل إلا إذا فهم دين الإسلام بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعدها: قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لم يقل تمسكوا بهما، لأنها سنة واحدة وطريقة واحدة. كذلك في حديث الافتراق قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية كما في سنن الترمذي: قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بيّن لهم أن النجاة إنما تكون لمن ثبت على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نصوص صريحة تدل على أنه يجب على كل مسلم أن يحرص على اتباع سبيلهم ولزوم غرضهم، بذلك يكون عند الله تعالى ناجيا. وأما من تنكب سبيلهم وآثر الطرائق المحدثة والسبل المبتدعة فهذا لا يزيده سيره إلا بعدا عن صراط الله المستقيم. هذا الواجب الثالث. وأما الرابع فهو الذب عن أعراضهم والاستغفار لهم. واجب على كل مسلم أن يذب عن أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستغفر لهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين أوصلوا إلينا دين الإسلام. دين الإسلام إنما قام ورفعت رايته في الأقطار وانتشر في الأمصار بجهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بتضحياتهم، بخروجهم من ديارهم ومفارقتهم لأبنائهم، بتحملهم لأنواع العذاب. فهم الذين شادوا بنيان هذا الدين. ما وصل إلينا دين الإسلام إلا بجهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من صحابي إلا وله فضل ومنه على جميع أهل الإسلام. فمن حقهم علينا أن نذب عن أعراضهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذب عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن يذب عن أعراض خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يلزمنا أن نذب عن أعراضهم وأن نستغفر لهم كما أمر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، فقال في الآية الثالثة: قال والذين جاءوا من بعدهم، وهم أهل الإيمان الذين اتبعوهم بإحسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. الكلام على من؟ الكلام على الشيعة الروافض ومن سلك مسلكهم. وهذا الكلام من أم المؤمنين وهي الفقيهة العالمة يدل على مخالفة الشيعة الروافض لكتاب الله عز وجل. فهم أبعد الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله عز وجل يصرح برضا الله عز وجل، برضا الله تبارك وتعالى عنهم، يبين منزلتهم، يأمر الناس باتباع سبيلهم وهم يكذبون بكل ذلك. كتاب الله تبارك وتعالى يبين أن أهل الإيمان هم الذين يستغفرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل الشيعة الروافض؟ لا يستغفرون، بل يسبون ويقدحون. لذلك قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فهذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتنى علماء الإسلام بتقرير هذه المسائل وذكرها في مصنفات العقيدة قديما وحديثا، سواء كانت مختصرة أو مضونة، سواء كانت مسندة أو مجردة. وسأنتقي لكم كلمات فقط من أو مما قرره بعض علماء الإسلام في كتب العقائد، لأننا لو ذهبنا نتتبع ذلك لما كفت المجالس الطوال، ولكن هذه مجرد تنبيهات. وما يذكر في بعض الكتب تجدونه أيضا في غيرها اتفق عليه أهل السنة من غير خلاف بينهم. وقبل أن أذكر ما سطره علماء الإسلام في كتب الاعتقاد، أذكر كلمتين بديعتين لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة السابقين إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى كما روى عنه ابن عبد البر في الجامع، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم، أو قال: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كلام بديع قاله عالم من علماء الإسلام، إمام من الأئمة، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مبينا للناس منزلة ومكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا والله عز وجل راض عنهم، غيرهم ما دام حيا لا يؤمن عليه أن يقع في الفتنة، إلا إن مات عليها أو إلا إن مات على السنة وشهد له أهل العلم بذلك. من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، هم خير الناس كما تقدم، أبرها قلوبا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فهم خير الناس وأزكى الناس وأكثر الناس علما وأشدهم ورعا وأكثرهم تقى، إلى غير ذلك من الخصال الشريفة والمناقب الحميدة التي حازوها وفضلهم الله تعالى بها على غيرهم. قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. وهذا مهم أيها الإخوة في الله. الصحابة من الذين اختارهم لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي اختارهم هو الله تبارك وتعالى، كما سيأتي معنا في أثر آخر. قوم اختارهم الله لنصرة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. إياكم أن تتنكروا لهم أو أن تقدحوا فيهم أو أن تظنوا أنكم تفوقونهم أو تبلغوا منزلتهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وفي آثر آخر رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبتعثه برسالته. ثم إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. ينبه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن المسألة مسألة اختيار واصطفاء من الله تبارك وتعالى، كما أن الله عز وجل اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من جميع خلقه، أيضا اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم الخلاصة من خلقه ومن عباده، اصطفى له أفضل الناس وأكملهم. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلب محمد خير أو قلب أصحاب محمد خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. فالمسألة كما قلت مسألة اختيار واصطفاء من الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالى عما يشركون. فالله تعالى هو الذي اختار هؤلاء الرجال ليكونوا وزراء لنبيه، ليقيم الله تعالى بهم دينه، فهم أفضل الناس. ولهذا الذي يقدح فيهم يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الآثار التي نسبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الإمام مالك أنه قال عن الرافضة إنهم يريدون أن يقولوا عن محمد إنه رجل سوء كان حوله رجال سوء. هذا ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. حقيقة مذهب الرافضة أنهم يريدون أن يتوصلوا إلى شيء، وهو أن يفهم الناس عنهم أن محمدا كان رجل سوء ولذلك كان حوله رجال سوء. فالقدح فيهم قدح في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي اختارهم وارتضاهم، والقدح فيهم كذلك قدح في الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الذي اصطفاهم واختارهم وزرع نبيه وجعلهم يقاتلون عن دينه. فهذا من جميل ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مما سأذكره من تقريرات أو من تقريرات علماء السنة في كتب الاعتقاد ما جاء في المنظومة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى، فقد جعل في هذه المنظومة، وهي منظومة قصيرة ليست بالطويلة، خص فيها أبياتا لذكر ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فيها: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنه للظهر لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل إن خير الناس أو وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعان تغيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذه أبيات من المنظومة الحائية بين فيها ابن أبي داود رحمه الله تعالى عقيدته وعقيدة أبيه وعقيدة أهل السنة عموما، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل إن خير الناس بعد محمد من وزيره قدما أبو بكر وعمر، ثم عثمان على القول الراجح بين أهل السنة، ثم علي رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر بقية الستة المكملين من العشرة وهم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم بين أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد خيرية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وقل خير قول في الصحابة كلهم، إياك أن تسيء الظن بهم، إياك أن تكون طعاناً تقدح وتجرح فيهم، ولا تكن طعاناً تعيب وتجرح. لماذا؟ قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. كتاب الله عز وجل فيه آيات كثيرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار عديدة كلها جاءت تقرر وتبين للناس أن الصحابة هم أفضل البشر بعد النبيين والمرسلين. ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح أي في سورة الفتح آية للصحابة تمنح، وقد ذكرنا هذه الآيات فيما سبق.